بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ بدرسنا هذه الليلة، نواصل به دروسنا فيما مضى من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لله عز وجل للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وكان مما سبق لنا أن عرضنا ما أورده رحمه الله في باب الرؤية، في باب رؤية الله عز وجل، وهل هي واقعة لكل أحد أم أنها خاصة بالمؤمنين. وسبق أن ذكرنا مسألة رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، وأنها من المسائل الخلافية بين علماء السلف رحمهم الله تعالى، وكذلك اللقاء حملوه على معنيين، أحدهما يتضمن المشاهدة والآخر بدونها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جيد في هذه المسألة في المجلد السادس من الفتاوى، صفحة 487، يحسن بنا أن نستعرضها ونستعرض ما يدور حولها من كلام في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: والأقوال في رؤية الكفار ثلاثة. الأقوال الثلاثة في رؤية الكفار، وأولها هو سؤال أو رسالة وجهت إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة الجمعة. قال: والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار ربهم، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة، وبعدما يدخلون الجنة، على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث، فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته. ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة، وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به. وهذا صحيح، يعني رؤية المؤمنين ربهم في الجنة على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفتهم به في الدنيا. قال: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتبا، مثل كتاب الرؤية للدارقطني ولأبي نعيم وللآجري، هؤلاء من علماء السلف، كل منهم ألف كتاب الرؤية. وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين، وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل وحنبل ابن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم، وخرجها أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم والمساند والسنن وغيرهم، مساند كمسند الإمام أحمد، والسنن كسنن الترمذي وسنن أبي داود. قال: فأما مسألة رؤية الكفار، فأول من انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، يعني بعد ما مضى 300 سنة من الهجرة حصل الكلام في مسألة رؤية الكفار. قال: وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، يعني لا يقولون إن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، ولا يقولون إنهم لا يرونه، أمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على 3 أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها، إذ في الفرق 3 قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. ما دامت المسألة مثل مسألة رؤية الكفار، يعني من المسائل الخفية، فالاختلاف فيها لا يوجب بغضاء ولا تلاعن ولا تهاجر. أما رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فالذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة، يعني من جحد رؤية الله أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة فهو كافر. فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، إذا بلغه العلم قامت عليه الحجة. أما مسألة رؤية الكفار فالكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار، هل يحاسبون أم لا، هي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق. أيضا مسألة رؤية الكفار لا يكفر فيها ولا يتهاجر، والصحيح أيضا أن لا يضيق فيها ولا يهجر، يعني مسألة محاسبة الكفار. وقد حكي عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلى خلف من يقول إنهم يحاسبون. والصواب الذي عليه الجمهور أنه يصلى خلف الفريقين، بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق، مع أنه قد اختلف فيها أصحاب الإمام أحمد، وإن كان أكثرهم يقولون لا يحاسبون، واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام. وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملوه، وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه، فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. إذا كان المراد بمحاسبة الكفار أنه الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما عملوه، وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه، فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وطبعا بعض الكفار أهون من بعض في العذاب، وبعضهم أشد من بعض في العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني هناك كفار فوقهم في منازل النار. قال: وقد يراد بالحسنات بالحساب، وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح. فالكافر لا حسنات له، توزن بسيئاته، وهذا هو فصل الخطاب. كافر ما له حسنات حتى توزن بسيئاته، فالمحاسبة بهذا الاعتبار لا يحاسبون. وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح، فالكافر لا حسنات له، توزن بسيئات. أما المؤمن فهو الذي بعض ذنوبه تكون في الموازنة، يعني توزن سيئاته بحسناته، فإن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، لكن قد تنقص درجته في الجنة. وإن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. هذا إذا كانت سيئاته من باب الشرك الأصغر، من باب الشرك الأصغر. ليش قلتنا الأصغر؟ لأن الأكبر لا يجتمع مع الإسلام، لا يجتمع مع الإيمان. صاحب الشرك الأكبر لا حسنة له حتى يوزن، توزن يعني توازن سيئاته مع حسناته. الشرك الأكبر يبطل الإسلام كله، لكن هذا الشرك الأصغر، شركه الأصغر لا يبطل الإسلام، لكنه يوزن بحسناته. فإن رجحت حسناته بهذه السيئات يدخل الجنة، ولكن تنقص درجته في الجنة. أما ما غفره الله عز وجل من الذنوب الكبائر التي دون الشرك مات عليها صاحبها من غير توبة، ثم هي إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفرها فضلا، وإن شاء عذب بها عدلا سبحانه وتعالى، فهذه إن غفرها سبحانه لا يحاسب بها، لا يحاسب بها إن غفرها. أي نعم. أما ما لم يغفر منها وهي دون الكفر ودون الشرك فقد تقع في الموازنة، فإذا رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ولكن تنقص درجته في الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته فإنه يدخل النار حتى يتطهر منها، ثم يخرج من النار ما دام معه مثقال ذرة من إيمان ولو بعد حين. على كل حال، في مسألة محاسبة الكفار، إن أريد بالمحاسبة أن الحسنات توزن بالسيئات فالكفار لا حسنة لهم، وليس هناك محاسبة من هذا بهذا الاعتبار. قال: الكافر لا حسنات له، لا حسنات له، توزن بسيئاته، إذ أعماله كلها حابطة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذ أعماله كلها حابطة، وإنما توزن لتظهر خفة موازينه، لا ليتبين رجحان حسنات الله. وقد يراد بالحساب أن الله هو الذي يكلمهم أم لا، فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت، لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. الله سبحانه وتعالى يكلمه، يقول: اخسأوا فيها، تكليم تقريع وتوبيخ وتبكيت. وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة، والصحيح أنه ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وستأتي النصوص. قال: والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسر له، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك، وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى، وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور. الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل وأبي سهل بن عبد الله التستري، وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية. الطائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة ابن بطة الإمام، قالوا في قول الله: الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وفي قوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وفي قول الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، وفي قوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله، وفي قوله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قرن بالتحية فهو من الرؤية. وقال ابن بطة: سمعت أبا عمر الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، أجمع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة بالأبصار. وأما الفريق الأول فقال بعضهم: ليس الدليل من القرآن على رؤية المؤمنين ربهم قوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وإنما الدليل آيات أخر، مثل قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى غير ذلك. ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون، يعني المثبتون لرؤية الكفار ربهم، قال: من أقوى ما يتمسك به المثبتون ما رواه مسلم في صحيحه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فلان ألم أكرمك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع أو وتربع؟ قال فيقول بلى يا ربي. وأتركك ترأس وتربع؟ قال فيقول بلى يا ربي. قال فظننت أنك ملاقي؟ فيقول يا ربي لا. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. قال فيلقى الثاني فيقول ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ قال فيقول بلى يا رب. قال فظننت أنك ملاقي؟ فيقول يا ربي لا. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، يعني لعل أحدهما الكافر والثاني المنافق، نعم، والثالث. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. أو لعل المنافق هو هذا، فيقال ألا نبعث شاهدنا عليك؟ فيتفكر في نفسه من يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي سخط الله عليه. إلى هنا رواه مسلم. وفي رواية غيره وهي مثل روايته سواء صحيحة، قال ثم ينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قال فتتبع أولياء الشياطين الشياطين. قال واتبعت اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم، ثم نبقى أيها المؤمنون، فيأتينا ربنا وهو ربنا فيقول علام هؤلاء قيام، فنقول نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربنا، وهو آتينا ويثيبنا وهذا مقامنا، فيقول أنا ربكم فامضوا. قال فيوضع الجسر أو الجسر وعليه كلاليب من النار تخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة لي. اللهم سلم اللهم سلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ربه اللهم سلم اللهم سلم. قال فإذا جاءوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال مما يملك في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه، فكل من أنفق زوجا من المال مما يملك في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعونه، يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال، يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ذلك العبد لا توى عليه، يعني لا هلك، لا توى عليه، يدع بابا ويلج من آخر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه وقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون منهم. وهذا حديث صحيح، وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه، ويقال ظاهره أن الخلق جميعهم يرونه يرون ربهم فيلقى الله العبد عند ذلك أو فيلقى الله العبد عند ذلك. لكن قال ابن خزيمة والقاضي أبو يعلى وغيرهما اللقاء الذي في الخبر غير الترائي، إلا أن الله تراءى لمن قال له هذا القول، وهؤلاء يقولون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم لأنهم قالوا هل نرى ربنا، والضمير عائد على المؤمنين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يلقى ربه فيوبخه، ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد، ثم بعد ذلك يراه المؤمنون. يبين ذلك أن في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون أو هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيعرفونه، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من جاوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. وكلام الرسل يومئذ سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقبل بوجهه قبل النار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول هل عسيت إن فعل بك ذلك ألا تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء، من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة ورأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول هل عسيت إن أعطيتك ذلك ألا تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت. جزاك الله. قال فيقدمه إلى الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله منه، ثم يؤذن له في دخول الجنة فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه، قال الله من كذا، هو يتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته، فالله يقول يذكره من كذا إلى كذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه. نسأل الله الكريم من فضله. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، آخر أهل النار، آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد خروجا منها. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول لك ذلك وعشرة أمثاله. فضل الله واسع. وفي رواية في الصحيح قال وأبو سعيد مع أبي هريرة لا يرد عليه في حديثه شيئا حتى إذا قال أبو هريرة إن الله قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله يا أبا هريرة. فهذا الحديث من أصح حديث على وجه الأرض، وقد اتفق أبو هريرة وأبو سعيد يعني على روايته، وليس فيه ذكر الرؤية إلا بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال وقد روي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة، قال فينادي مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم إلى من كان يعبد في الدنيا ويتولى؟ قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى. نعم، لأنه لكل نبي شيطان، لكل يعني شخص قرين. قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، حتى يمثل لهم الشجرة والعود والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوما، فيقال لهم ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس، فيقولون إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال فيقال فبما تعرفون ربكم إذا رأيتموه؟ قالوا بيننا وبينه علامة، إن رأيناه عرفناه. قيل وما هو؟ قالوا يكشف عن ساق، وذكر الحديث. قال ففي هذا الحديث أن المؤمنين لم يروه قبل تجليه لهم خاصة، وأصحاب القول الآخر يقولون معنى هذا لم يروه مع هؤلاء الآلهة التي يتبعها الناس، فلذلك لم يتبعوا شيئا. يدل على ذلك ما في الصحيحين أيضا من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رب فأسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا رب فأسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجأهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها. وفي رواية قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة. قال: فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا، أو فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، بسبب الدين يعني بسبب التوحيد. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم، يعني الرسل يدعون يشفعون يدعون الله: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير يعني على قدر أعمالهم. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يعني من أهل التوحيد. قال ففي هذا الحديث ما يستدل به على أنهم رأوه أول مرة قبل أن يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وهي الرؤية الأولى العامة التي في الرؤية الأولى عن أبي هريرة أو في الرواية الأولى عن أبي هريرة، فإنه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء، ثم بعد ذلك يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. قال وكذلك جاء مثله في حديث صحيح من رواية العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون، فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب النار ناره ولصاحب التصوير تصويره، فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون، فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا ويثبتهم. قالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة، ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني، فيقوم المسلمون ويوضع الصراط. وأبين من هذا كله في أن الرؤية الأولى عامة لأهل الموقف. حديث أبي رزين العقيلي الحديث الطويل قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول، وقد رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكر أنه لم يحتج فيه إلا بالأحاديث الثابتة. ابن خزيمة ذكر في كتاب التوحيد أنه لم يحتج يعني فيه إلا بالأحاديث الثابتة. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أبي رزين العقيلي هذا الحديث الطويل، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخرجون من الأصوى ومن مصارعكم يعني من القبور فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملأ الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة ويريانكم، ولا تضامون في رؤيتهما، ولا عمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يرياكم وتروهما. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ولا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فلعمر إلهك ما يخطئ وجه واحد منكم قطرة. فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتخطمه مثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم فيمر على أثره الصالحون، أو قال ينصرف على أثره الصالحون، قال فيسلكون جسرا من النار، وذكر حديث الصراط. وقد روى أهل السنن قطعة من حديث أبي رزين بإسناد جيد عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. فهذا الحديث فيه أن قوله تنظرون إليه وينظر إليكم عموم لجميع الخلق كما دل عليه سياقه، يعني الكافر والمؤمن. وروى ابن خزيمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، أو قال ليلة يقول ابن آدم ما غرك بي، يقول ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاء، يعني الذين يثبتون أن الرؤية عامة. قال فقد تمسك بعضهم بقوله سبحانه وتعالى فلما رأوه زلفة واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله، وهذا غلط، فإن الله سبحانه وتعالى قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فهذا يبين أن الذي رأوه هو الوعد، أي الموعود به من العذاب. ألا تراه يقول وقيل هذا الذي كنتم به تدعون؟ قال وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال. وأما الذين خصوا بالرؤية أهل التوحيد في الظاهر مؤمنهم ومنافقهم، فاستدلوا بحديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدمين كما ذكرناهم. وهؤلاء الذين يثبتون رؤيته لكافر ومنافق إنما يثبتونها مرة واحدة أو مرتين للمنافقين رؤية تعريف، ثم يحتجب عنهم بعد ذلك في العرصة. وأما الذين نفوا الرؤية مطلقا على ظاهره المأثور عن المتقدمين فاتباع لظاهر قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. روى ابن بطة بإسناده عن أشهب قال قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك رحمه الله لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وعن المزني قال سمعت ابن أبي هرم يقول قال الشافعي في كتاب الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته. وعن حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول أدركت الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شيئا، يعني أحاديث الرؤية، وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. قال أبو عبد الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يكون حجاب إلا لرؤية. فأخبر الله أن من شاء الله ومن أراد فإنه يراه، والكفار لا يرونه. وقال: قال الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن عبد الله وغيره حديث جرير بن عبد الله وغيره: تنظرون إلى ربكم، أحاديث صحاح. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى الله. قال أبو عبد الله: أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق، ونؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله تعالى أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤيا، فقال: صحاح، هذه نؤمن بها ونقر بها، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به. قال أبو عبد الله: إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا على الله أمره. وهذا كفر. قال الله تعالى: قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك قال أبو عبد الله الماجشون وهو من أقران مالك في كلام الله: فورب السماء والأرض ليجعل الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابا. فتنظروا بها وجوههم دون المجرمين، وتفلج بها حجتهم على الجاحدين، جهم وشيعته، وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. كيف لم يعتبروا؟ يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أفيظن أن الله يقصيهم ويعنتهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء؟ ومثل هذا الكلام كثير في كلام غير واحد من السلف، مثل وكيع ابن الجراح وغيره. وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين: منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة والنجارية وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك، والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونه. فثبت بهذا إجماع الأمة ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله. وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. هذا كلام القاضي أبي يعلى. وقال هو وغيره أيضا: الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق البشارة، فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة، ولا خلاف بين القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. قال: وقول من قال إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام رؤيته ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور، يوجب أن يدخل الجنة الكفار ويريهم ما فيها من الحور والولدان ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته. والعمدة قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإنه يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم، وذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين وهو يوم القيامة. فلو قيل إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصا لللفظ بغير موجب، ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين، فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين. والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به، فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في عقاب ولا جزاء سواه. فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن، وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم في النار أعظم حجبا. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني في هذه الدنيا. وقال: ونحشره يوم القيامة أعمى. وإطلاق وصفهم بالعمى ينافي الرؤية التي هي أفضل أنواع الرؤية. فبالجملة قال: فليس مقصودي بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة، فإن العلم كثير، وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات، يعني مسألة إثبات أن الكفار يرون الله أو لا يرون الله، قال ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. قال: ليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة كقول أم المؤمنين رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا. وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع من الشهادة، إلى مسائل نظير هذه كثيرة. والمختلفون في هذه المسألة أعذروا من غيرهم، أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل عن السلف، وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا على رؤية المؤمنين، وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر، ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم. وأما المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم، وهم يقولون قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا الحجب بعد المحاسبة، فإنه قد يقال: حجبت فلانا عني، وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية، وهذا حجب عام متصل، وبهذا الحجب يحصل الفرق بينهم وبين المؤمنين، فإنه سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين في عرصات القيامة بعد أن يحجب الكفار كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، ثم يتجلى لهم في الجنة عموما وخصوصا دائما أبدا وسرمدا. ويقولون إن كلام السلف مطابق لما في القرآن، ثم إن هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق قد يكون نوعا ضعيفا ليس من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون، فإن الرؤية أنواع متباينة تباينا عظيما لا يكاد ينضبط طرفاها. قال: وهنا آداب تجب مراعاتها. وذكر رحمه الله يعني الآداب التي تجب مراعاتها. قال يعني البدع التي هي أعظم، إن من سكت عن الكلام في هذه المسألة لا يحل هجره وإن كان يعتقد أحد الطرفين. قال: فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت، فهذه أولى. ثم نصح يعني بائتلاف القلوب، لأن الرسالة كانت إلى أناس تهاجروا حتى وصل بهم الأمر إلى التقاتل بسبب هذه المسألة. ثم أوصى قال: وإذا اشتبه على الإنسان أمر فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم سأل الله عز وجل بدعوات مباركة، ونحن أيضا نسأل الله بها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وأن يرزقنا اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وأن يجمع على الهدى شملنا، ويقرن بالتوفيق أمرنا، ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا، ويعصمنا من الشيطان، ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل الكريم: سلم أولا ونحن نرد عليه، نقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. السؤال: هل المؤمنين، هل المؤمنون والصالحون إيش والمسلمون يريدون جهنم ثم بعد ذلك يدخلون الجنة؟ يعني الورود، هناك ورود، وإن منكم إلا واردها هذا يعم الجميع، وهناك دخول وهذا يعم الكفار، ومن أراد الله عز وجل له أن يدخل النار من عصاة الموحدين، من عصاة المسلمين. وهناك خلود يختص به المشركون والكفار فقط، الخلود للمشركين والكفار. عندي ثلاث درجات: ورود، ورود بلا دخول، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ومر بنا قبل قليل أن الصراط يضرب على متن جهنم، فيجوزه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويمرون عليه على اختلاف درجاته، منهم من يمر كغمض العين، ومنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر يعني كركاب الإبل، كأجود الخيل، كركاب على قدر أعماله، ومنهم من يمر يزحف، ومنهم من يخطف يعني على الصراط كلاليب. فقد يرد ولكن يمر كما كالبرق أو يمر كغمض العين فلا يضره، لا نعم. فهذا هو تفصيل المسألة في هذا السؤال. الله ينجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا كما ذكر في محكم الكتاب. هذا أيضا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: هل ورد في كتب اللغة إلى بمعنى آلاء كما تقول فرقة ضالة الرافضة يفسرون قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة آلاء ربها؟ هذا كلام أهل بدع وكلام فاسد، واللغة لا تحتمل هذا، وليس في كتب اللغة تفسير إلى بمعنى آلاء، وليس مستغربا على مثل الضلال، على مثل هؤلاء الضلال مثل هذا التحريف، فقد حرفوا ما هو أعظم.